هذه الآية في أيام حافظ الأسد بسبب هذه الآية قتلوا أكثر من 30,000 مسلم في حماه في ليلة واحدة أو ليلتين. هذا أولا. ثانيا، أن جند هذا النظام وأعوان هذا النظام يضعون السورة لبشار اللعين ويجعلون المسلمين يسجدون لهذه السورة ويقولون سبحان بشار العظيم. ولا تقول أنه لا يدري بما يصنع جنده، هذا الكلام لا يقبله عاقل. هذا ثانيا. ثالثا، أن هذا النظام وضع يده في يد الكفرة الشيوعية المتمثلة في روسيا والصين والشيعة الروافض، وهم كفر أيضا. هذا النظام وضع يده في أيديهم لقتل المسلمين وتمزيقهم في سوريا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء الشيوعية والشيعة الروافض وهذا النظام الطاغوت الكافر تجمعوا على المسلمين في سوريا فقتلوا الرجال واغتصبوا النساء وهدفوا أعراض الفتيات في عصر يسمى بأنه عصر حقوق الإنسان. نعم، هو عصر حقوق الإنسان الملحد، الإنسان الشيوعي، الإنسان الرافضي، الإنسان اليهودي، الصليبي، أما المسلم فلا حق له بينهم. نعم عباد الله، فعلى أي شيء نبكي؟ على أي شيء نبكي؟ أنبكي على إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا الذين قتلوا من هناك؟ فهؤلاء نحسبهم بمشيئة الله تعالى شهداء. أم نبكي على حالنا ونبكي على أنفسنا ونحن نشاهد هذه الأحداث الدامية يوميا ولا نستطيع أن نصنع شيئا ولا نستطيع أن نفعل شيئا ولا نستطيع أن نذهب هناك للوقوف بجوارهم لنؤدي لهم حق الإسلام وحق المسلم، النصرة والتأييد والغض والإعانة. فهذا هو حق المسلم على المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان، هذا هو المفهوم، يشد بعضه بعضا، والمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. نبكي على أنفسنا أم نبكي على هذه الأمة، على 300 مليون من العرب أو أكثر بكثير، ومن ورائهم أكثر من 1,000,000,000 مسلم في العالم؟ أم نبكي على حكامنا الذين تخاذلوا واتخذوا الكرسي ربا فاتخذهم الكرسي عبيدا، أرضوا أمريكا وحلفائها وأسقطوا ربهم وظلموا شعوبهم؟ نبكي على حكامنا الذين تخاذلوا واجتمعوا في قمة بعد قمة، ويا لها من قمم، ما قدموا شيئا يذكر لهذه المأساة. فإذا تكلمت بلغة الرثاء والبكاء فعندي الكثير مما يبكي، أم أتكلم بلغة الشكوى؟ أم أتكلم بلغة الشكوى؟ وكثيرا ما يضطر الإنسان إلى الشكوى، كما قال القائل شكوت، وليس الشكوى من مثلها عادة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها. ولكن لمن نشكو؟ نشكو لهيئة الأمم، لمجلس الأمن الذي يمثله الأمم والمسلمين، يحاربون الإسلام والمسلمين. مجلس الأمن اللي المفروض أن يحفظ أمن العالم أصبح لعبة في يد أمريكا، أصبح لعبة في يد أصحاب هذا الحق اللي هو حق الاعتراض اللي هو الفيديو، يتلاعبون بنا كل فترة، يعملوا تمثيلية، فريق يوافق وفريق يعترض، ونحن لا ناقة لنا ولا جمع. أنشكو لمجلس الأمن وهو الخصم والحكم؟ كيف ذلك؟ أي عاقل يقبل هذا الكلام؟ طب لمن نشكو؟ نشكو لهذا العالم المتحضر؟ متحضر، نحن نعيش في غابة، الحياة فيها للأقوى لا مكان للضعيف. أم نشكو لمنظمات حقوق الإنسان؟ هذه المنظمات لا تتحرك ولا تقوم إلا إذا حبست قطة في مصعد كهرباء. أما أن يتحركوا لنا؟ نعم يتحركوا، ولكن بعد أن يبان الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا والله، لن نشكو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكننا سنشكو إلى من لا يشكى إلا إليه. سنشكو إلى ربنا جل وعلا، فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. سنشكو إلى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سنشكو إلى من شكى إليه يعقوب عليه السلام عندما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فرد الله تبارك وتعالى إليه يوسف عليه السلام نبيا وأمينا على خزائن الأرض. سنشكو من شكى إليه أيوب عليه السلام عندما قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال له ربه: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. سنشكو الى من استغاث به يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، فاستجاب له ربه فقال جل وعلا: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وانبتنا عليه شجره من يقطين، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، فامنوا فمتعناهم الى حين. سنشكو الى من استغاث به نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، فانزل الله تبارك وتعالى الملائكه يضربون فوق الاعناق ويضربون منهم كل بنان. سنشكو الى ربنا: اللهم انا نشكو اليك دماء سفكا واعراضا هتكا وحرمات انتهكا. نشكو اليك يا ربنا مساجد دمرت وبيوتا خربت ومدارس تعطلت ومصالح المسلمين اوقفت. نشكو اليك يا ربنا اطفالا تيتمت ونساء ترملت وامهات ثقلت وقراء سقطت. نشكو اليك يا ربنا هذا كله شكوانا الى الله وإلى الله فقط، فلا رب لنا سواه ولا إله لنا إلا إياه جل وعلا. لذلك لن أتكلم بلغة الشكوى، لن أتكلم بلغة الشكوى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأننا لا نشكو إلا لله تبارك وتعالى، وإنما سأتكلم بلغة الاعتزاز والافتخار وبلغة الاستنهاض والاستصراخ. نعم سأتكلم بهذه اللغة، لأن هذا الذي يحدث للمسلمين في كل مكان من ابتلاءات وشدائد ومحن ومصائب وكوارث ونكبات، هذا الذي يحدث للمسلمين في كل مكان إنما هو سنة من سنن الله تبارك وتعالى في كونه، وهي سنة التدافع، التدافع، الصراع بين الحق والباطل، والصراع بين الحق وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالسَّمْعِ ترجعوا إلى دينكم أي إلى الجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون أنتم الأعلون، لأن إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا دعوناه استجاب لنا، ولكن لا بد أن نقدم بين يدي هذا الدعاء عملا، لا بد أن نقدم بين يدي هذا الدعاء شهدا، لا بد أن نقدم بين هذا الدعاء إعدادا، لا بد أن نقدم بين يدي هذا الدعاء جهادا في سبيله. عندها يستجيب لنا المولى جل وعلا كما وعدنا. أيها المسلمون أنتم الأعلون، لأنكم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أتعلمون من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتعلمون شيئا من صفاته، من صفاته ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم؟ أنه الماحي، الماحي الذي سيمحو الله به الكفر من على وجه الأرض، هو من اتبعه من المسلمين الصلحاء بمشيئة الله تعالى. لذلك نقولها بمشيئة الله تعالى، سيمحو الله بنا الكفر وبأبنائنا الذين على الإسلام وبأحفادنا إذا استقمنا على دين الله وعلى شريعة الرحمن جل وعلا، سيمحو الله بنا الكفر من على وجه الأرض. فهذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الماحي الذي سيمحو الله به الكفر، والعاقب الذي لا نبي بعده، والحاشر الذي سيحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة ونبي الملحمة، أي نبي الجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون أنتم الأعلون، لأنه بين أيدينا القرآن، هذا الكتاب كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبال قسمه الله، ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. أنتم الأعلون، لأن شريعتنا الإسلام شريعة تامة كاملة ارتضاها الله تبارك وتعالى لهذه البشرية إلى أن تقوم الساعة. فلا خير في هذه الأمة إذا أعرضت عن شرع الله، إذا أعرضت عن تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون أنتم الأعلون، لأن الرابطة التي تربط بيننا، الرابطة التي تربط بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ليست الوطن ولا الجنس ولا الأرض ولا اللغة ولا العنصر ولا أي شيء، وإنما الرابطة التي تربط بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أسمى من هذا كله وأقوى من هذا كله وأعلى من هذا كله. الرابطة التي تربط بيننا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون أنتم الأعلون، لأن الملائكة تثبتكم بإذن الله تبارك وتعالى إذا كنتم على الحق. يقول تعالى في كتابه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل مكان. أيها المسلمون أنتم الأعلون، أنتم الأعلون، لأن الجنة موعدنا بإذن الله إذا استقمنا على دين الله تبارك وتعالى وآمنا بالله حق الإيمان. لذلك أتكلم بلغة الاعتزاز والافتخار، أتكلم بلغة الاعتزاز والافتخار، لأن هذه الأمة، لأن هذه الأمة تمتلك عناصر الخلود، عناصر الخلود التي لا تمتلكها أمة من الأمم. العنصر الأول كتاب الله، القرآن من السماء إلى الأرض. كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. فالقرآن ما أنزله الله تبارك وتعالى لنلقيه خلف ظهورنا، لنجعله على تبلوه السيارة، أو لنقرأه في المنازل، أو لنفتتح به الباطل ونختتم به الباطل. لا، أنزل الله تبارك وتعالى القرآن ليكون هو الحكم، ليكون هو الدستور، ليكون هو الشرع الذي يجب أن نسير عليه، والذي يجب أن نحكمه بيننا في كل صغير وكبير، نحكمه بيننا وبين الدول الأخرى وبين الأعداء وبين اليهود والنصارى وبين الجميع. فإذا تمسكنا بهذا الكتاب حبل الله، حبل النجاة، فإذا تمسكنا بهذا الحبل نجانا الله وأعزنا. هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة التي وعد الله تبارك وتعالى بنصرتها إلى أن تقوم الساعة. يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد بشر الله تبارك وتعالى بنصرتهم، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: لا يبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. هذا هو العنصر الثاني، الطائفة المنصورة. سننتصر بمشيئة الله تعالى. العنصر الثالث القوة الذاتية في نفوس المسلمين. هذه القوة لا تظهر إلا في أوقات الشدائد، ولا تظهر إلا في أوقات المحن، ولا تظهر إلا في أوقات النكبات، كما ظهرت أيام حروب الردة في عصر الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكما ظهرت أيام التتار، وكما ظهرت أيام الصليبيين، وكما ظهرت حديثا في الاستعمار الحديث. هذه عناصر الخلود التي تمتلكها هذه الأمة. لذلك أتكلم بلغة الاعتزاز والافتخار، وبلغة الاستنهاض والاستصراخ. نستصرخ القادرين من هذه الأمة أن يقفوا موقف الرجولية يليق بشهامة العرب وبنخبة الإسلام والمسلمين. العرب عرفوا بالنجدة والشهامة، من قبل الغادرين الذين لا يخافون خالقا ولا يرحمون مخلوقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتكلم بلغة الاستنهاض والاستصراخ. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قديما سمع أن أسيرا من المسلمين استدله الروم، فما كان منه إلا أن كتب رسالة إلى ملك الروم: أما بعد، فإنه قد بلغني أن أسيرا من المسلمين قد فعل به كذا وكذا، فإذا وصلك كتاب هذا فأطلق صراحا، وإذا غدوتكم بجنود أبوابها عندكم وآخرها عندي. فما كان من ملك الروم إلا أن أطلق صراحا. لماذا؟ لأنه كانت وراءه أمة، كانت وراءه دولة تشد الأسد وتحمي الظهر. أما الآن الدول الإسلامية كثيرة ولكنها لا تشد أسرا ولا تحمي ظهرا، وإلى الله مشتكى. الخليفة المعتصم سمع أن امرأة أهينت في بلاد الروم، وسمع أنها استغاثت بالمسلمين، فلم يجعل أذنا من طين وأذنا من عجين، وإنما أعد العدة وجيش الجيوش، وكانت معركة حاسمة من معارك الإسلام، وهي معركة فتح عمورية. لذلك أتكلم بلغة الاستنهاض والاستصراح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما فماذا نملك أن نقدم؟ أولا، إذا كنا لا نستطيع أن نقدم الجهاد العسكري فنملك أنواعا أخرى من الجهاد. أولا الجهاد السياسي، وأدنى هذا الجهاد أقل هذا الجهاد أن نقطع العلاقات مع هذه الدول، مع روسيا والصين، وألا نقيم علاقات مع إيران، لأن هذا هو الخطر القادم. شيع الروافض، هذا هو الخطر القادم. ما تعلمون إن هم دلوقتي شغلوا 5 مليارات دولار في مصر بتطلقهم المال، وهذا هو الخطر الحقيقي ضد الإسلام. هنا بقى أمريكا تضرب إيران، ده كلام الكفر كله منا واحد. يبقى أول حاجة أن نقطع هذه العلاقات مع هذه الدول، سواء سياسية، اقتصادية، سياحية، سموها ما تسمونها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سلم المسلمين واحدة. يعني سلم المسلمين واحدة؟ يعني ما ينفعش المسالم من يحارب أخي، من يقتل أخي، من ينتهك عرضي، ما ينفعش. أضع يدي، أضع يدي في يده، كيف ذلك؟ وهو يستبيح دم المسلم وعرضه. سلم المسلمين واحدة، لا يسالم مسلم دون مسلم، ما ينفعش انت تسالم عدو المسلم. يبقى المفروض ان احنا نطلب السفراء من مصر ونستقدم سفراءنا. على الدول العربية ان تفعل هذا، لابد ان نقف موقفا ايجابيا. هم لا يستحون من ان يتخذوا اي موقف ضد الاسلام والمسلمين، لماذا نخشى من أن نتخذ مثل هذه المواقف؟ كيف سنلقى الله تبارك وتعالى؟ وبأي وجه نلقى الله تبارك وتعالى ونحن هكذا بهذه السلبية؟ حتى الجهاد السياسي نعجز عن اتخاذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو الجهاد الأول. الجهاد الثاني هو الجهاد الاقتصادي، وهذا الجهاد الاقتصادي يحتاج منا إلى قوة. إحنا نمنا كثير وتراكمنا كثير، لم نعمل ولم نبتكر ولم نخترع ولم نعمل ولم ننجح في شؤون الدنيا، ونتيجة لذلك لا نستطيع أن نستخدم هذا السلاح اللي هو سلاح سلاح المقاطعة. هقول هنقاطع إيه ولا إيه؟ ولا إيه؟ لأننا ما اعتمدنا على أنفسنا، ما استغليناش الطاقات اللي عندنا، ما استغليناش المواد الخام التي تستخرج من أرضنا، فلا بد أن نعتمد على أنفسنا، ولا بد أن نجتهد، ولا بد فليس منهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يسر. هكذا عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم إنهم غفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعا فأطعمهم، جرحى فداوهم، مرضى فداوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم على